قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض وزينا ما هوى وما بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك صدق الله العظيم الفاتحة